الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا أزكي مالي كل رمضان، وفي شعبان من هذه السنة أخذت قرض بمبلغ 100,000 ريال، وإلى بداية هذا الشهر استطعت أن أجمع مبلغ 30,000 ريال من الراتب، فأصبح لدي 130,000 في الحساب، وفي بداية الشهر اشتريت أرضا بكامل المبلغ. وسؤالي: هل أزكي عن 130,000 أم عن 30,000 فقط، أم أنه لا تجب علي الزكاة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وفي حديث ابن عمر وفي غيرها من الأدلة الواردة في هذا الشأن. فإذا كان عند الإنسان شيء من الأموال الزكوية فإنه لا أقصد من النقدين فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. فإذا كان هذا القرض الذي أخذته من البنك وهو 100,000 ريال دخل في حدود في حيز ملكيتك، ثم خرج عن حيز ملكيتك قبل حولان الحول عليه، فلا زكاة عليك فيه. وكذلك 30,000 إذا التي استفدتها من تجميع شيء من راتبك أو تحصيل شيء من راتبك أو ادخار شيء من راتبك، فإذا كانت هذه المئة والثلاثون لم يحل عليها الحول فإنه لا تجب عليك الزكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد فبحساب ذلك، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. وقد أجمع العلماء فيما نعلم على أن من شرط زكاة النقدين حولان الحول عليهما. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي أنك إذا اشتريت هذه الأرض بغرض التجارة فيها فإن شراء العروض بمال النقد لا يقطع حوله، فعليك بمرور هذا الشهر ودخول شهر رمضان أن تزكي هذه الأرض، مع أنها لم تدخل في ملكيتك إلا من شهر فقط، ولكنها من عروض التجارة، فحول عروض التجارة يبنى على حول النقدين. فإذا لا ينقطع الحول إذا كانت هذه الأرض التي اشتريتها تريد التجارة بها، لا ينقطع حول المال. وأما إذا اشتريتها للقنية أو للبناء عليها فإن الحول حينئذ ينقطع في حقك. فهذه 130,000 لا تجب عليك الزكاة لأنه لم يحل عليها الحول، والأرض التي اشتريتها إنما هي أرض قنية، والمتقرر عند العلماء أن أموال القنية لا زكاة فيها. ولعلك فهمت كلامي أن هذه 130,000 لا زكاة فيها حتى يحول عليها الحول، وذكرت أنك أخرجتها واشتريت بها أرضا قبل حولان الحول عليها. فننظر إلى نوع هذه الأرض التي اشتريتها، إن كانت بنية العروض فلا ينقطع حول الزكاة، فعليك أن تزكيها في يومك الذي تزكي فيه عادة. وأما إذا اشتريتها للقنية فهذا ينقطع به حول الزكاة، والله أعلم.